يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. يعني في هذا اليوم وفي هذه الساعة عن شيء لا بينت لكم، يعني بما يحييه الله إليه، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب شيء إلا ما أطلع عليه. قال أنس: فجعلت أنظر يعني إلى الصحابة يمينا وشمالا، كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، لأنهم عرفوا من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، وتسببوا في غضبه عليه الصلاة والسلام حينما ألحفوا في المسألة وألحوا وأحفوه. فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل، بدأ رجل، هو عبد الله بن حذافة، كان إذا لاح خاصم أحد، حصل نقاش بينه وبين أحد، نزاع وخصام، يدعى إلى غير أبيه، يشكك في نسبته إلى أبيه، قال: أنت أبوك فلان وليس حذافة. فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، يعني حذافة بن قيس. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا. لما رأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قام عمر وهو صاحب المواقف، وفي هذا منقبة له رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بما جاء به من وحي، واكتفينا بذلك عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء تسألكم، ذروني ما تركتكم، لأن بعض الأسئلة يولد إجابات تحمد عقباها فيها. فمن سأل عن شيء بسبب مسألته جاء الوعيد في حقه. نعوذ بالله من سوء الفتن، هذا من كلام عمر رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط. ما رأى في الخير فيما رآه في الجنة حينما صورت له دون حائل، وما رأى في الشر قط كاليوم فيما رآه في النار حينما صورت له دون حائل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما. والقدرة الإلهية لكشف الحجب وإن كثفت وإن بعدت صالحة، إن الله على كل شيء قدير. حتى رأيتهما دون الحائط، يعني بيني وبين الحائط، وحصل له أن رأى النار وهو في صلاة الكسوف متكعكع عليه الصلاة والسلام، تأخر وتقدم. المقصود أن مثل هذه الأمور مما يجب تصديقه والتسليم بها، لأن هذه الأمور لو ترك المجال لعقل ابن آدم الضعيف ما استوعبها، لكن على المسلم أن يرضى ويسلم فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال قتادة عند السند السابق معاذ بن فضالة: قال حدثنا هشام عن قتادة، يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، هذا الحديث يقرن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. يعني جاء الجواب من أبي؟ قال أبوك حذافة. فجيدا جاء الجواب مطابق لما يريده السائل، لكن لو تصور أنه قال أبوك فلان غير أبوه الذي ينتسب إليه، كيف يكون وقعه عليه؟ في مثل هذه الأمور التي مشت ودرج الناس عليها واستفاض بين الناس أن فلان هو ابن فلان، لا ينبغي التنقيب عنها ولا التشكيك فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فيذكر الحديث مع هذه الآية كالسبب لنزولها وكالتفسير لها. وقال عباس وابن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد ابن زريع، هذا معلق، وصله أبو نعيم في مستخرجه قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا بما ذكر. وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، يعني يخشى العقوبة، يخشى العقوبة. الذي يغضب النبي عليه الصلاة والسلام يغضب الله، وإذا غضب الله عاقب، وقد تعجل العقوبة وإن أجلت فالأمر أشد. إن أجلت ليوم القيامة وادخرت لصاحبها فالأمر أعظم. قال كل رجل منهم عائذا بالله من سوء الفتن. عائذا بالله من سوء الفتن. أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. شك الراوي هل قال كل واحد اسم الفاعل عائذا وهو يعمل عمل فعله، أو بالفعل أعوذ بالله من سوء الفتن، في بعض الروايات من شر الفتن. وقال لي خليفة بن خياط، قوله البخاري، وقال لي، هذا معلق ولا موصول؟ يعني لو قال البخاري وقال خليفة بن خياط احتمل، والخلاف معروف، لكن وقال لي بن خياط هذا موصول بلا شك، لكن هل هو مروي على سبيل التحديث أو على سبيل المذاكرة؟ بعضهم يقول أنه مذاكرة، لكن لا دليل معه على ذلك، إنما العدول عن حدثنا وقال لي تفنن في العبارة. وقال لي خليفة بن خياط حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد أبي عروبة معتمر إيمان عن أبيه سليمان طرخان التيمي عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من شر الفتن. عائذا بالله من شر الفتن، لما قالوا عائذا بالله، عائذا كل قال عائذا بالله من الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام عائذا بالله من الفتن. ولما قال عمر رضي الله عنه اعوذ بالله من الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. وهذا الشاهد التعوذ من الفتن، وليس المراد بالفتن فتنة الإنسان في ماله وولده، هذه أمرها سهل تكفرها الصلوات، لكن الفتن التي هي تحطب الدين من الشرك فما دونه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، زيخ في أديانهم، هذا خطر عظيم. فالفتن اليسيرة فتنة الإنسان في ماله، فتنة الإنسان في ولده، فتنة الإنسان أمرها يسير تكفرها الصلوات، لكن كلام في الفضح في الدين، هذه هي التي ينبغي أن يستعيذ من الإنسان ويحرص شد الحرص أن لا يعرض نفسه له. نعم. المشرق. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم هو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجد فأظنه قال في الساء قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حتى في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال هل تدري ما الفتنة ثكلت فأمك. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. الفتنة من قبل المشرق، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. جميع الفتن على ممر التاريخ مصدرها من المشرق، يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه الزهري محمد بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد على قول الإمام أحمد رحمه الله، يقول هذا هو أصح الأسانيد. زم ابن حنبل الزهري عن سالم أبيه البري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا، وأومأ بيده إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. في رواية قرناء الشيطان بالتثنية، فقيل إن له قرنين حقيقة، وقيل ناحية رأسه. أو قال قرن الشمس حاجبها، حينما يطلع حاجبها، قرنها حينما يطلع جانبها الأول. فالشيطان مقارن للشمس في مطلعها وفي مغربها، فالشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان. لماذا؟ ليكون سجود عبدة الشمس له، لأن هناك من يعبده. ولذا جاء النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. في الحديث عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي وأن نقبر فيهن موتانا، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة المضيقة النهي فيها شديد، فعلى المسلم أن لا يصلي في هذه الأوقات الثلاثة ولا ذوات الأسباب. بقي من أوقات النهي الوقتان الموسعان بعد طلوع الصبح إلى ومن صلاة العصر إلى غروب، لا قبيل غروب. المضيق من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء، وحين تميل الشمس للغروب تتضيف الغروب حتى تغرب. والأوقات المنهي عنها عن الصلاة من طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع. والاختلاف النهي شدة وخفة جعل أهل العلم هذين الوقتين. وإلا بإمكان القائل أن يقول: لماذا لا نقول وقت واحد من طلوع الصبح إلى أن ترتفع وقت واحد؟ لماذا هذا؟ لأن النهي أشد، فهما وقتان، وقت موسع والنهي فيه خفيف، ووقت مضيق والنهي فيه شديد. ولذا يرى جمع من أهل العلم كابن عبد البر مثلا وابن رجب أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين لا لذات الوقتين، وإنما هم باب الاحتياط إلى الوقتين المضيقين، لئلا يسترسل الإنسان يصلي بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس فيقع في الحرج في الوقت المضيق، ولئلا يسترسل في الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فيقع في الوقت المضيق. لكن نهي عن الصلاة بعد الصبح ونهي عن الصلاة بعد العصر من باب الاحتياط لهذين الوقتين المضيقين، لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. نهي عن الصلاة قبل ذلك احتياطا. المسألة يعني بسيطة في المكتبات كثيرة فنختصر منها على هذا. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر، الليث هو الإمام بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر عبد بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل حال كونه مستقبل المشرق جهة المشرق، لأن أهله في ذلك الوقت أهل كفر، يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، حيث يطلع قرن الشيطان، وهذا في معنى ما سبقه. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله عن ابن المديني حدثنا أزهر بن سعد السمان عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا. ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة، هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. يقول الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد مرتفعة من الأرض. يقول الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد مرتفعة من الأرض. مثل هذا الحديث يستغله يريد في هذه البلاد وفي أهلها وفي الدعوة التي دعوة المباركة دعوة التجديد التي قامت على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمناصرة الإمام محمد بن سعود. ولذا تجد كثير من المناوئين لهذه الدعوة يرددون مثل هذا الحديث، وأن المقصود به نجد وأهل نجد الموجودة هذه التي بها هي بهذا الاسم. أولا، النجد كل مرتفع من الأرض نجد، هذا الأصل في التسمية، كل مرتفع من الأرض سمى نجد. ونجد التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في كلام الشراح قاطبة قالوا: بادية العراق ونواحيها. وتجد بعض المناوئين يسمي أهل هذه البلاد بالقرنيين نسبة إلى قرن الشيطان، ولا شك أن هذا تلبيس، تلبيس. يعني الاشتراك في الاسم، هل يعني هذا اشتراك في الحقيقة؟ لا يلزم، لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة والحد. فالمناوئون لهذه الدعوة المباركة ولأهل هذه البلاد هذه الدعوة التي قامت على تجريد التوحيد وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع، لا بد أن يشرق بها ناس عاشوا وارتزقوا على هذه البدع. فقالوا ما قالوا، والله الموعد، لكن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة. الخطابي هل هو من أهل هذه البلاد حينما يقول هذا الكلام؟ من بست في أقصى المشرق الخطاب. نعم كيف؟ يعني كون الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيء، يعني هل أهل العراق يمكن ينفون مثل هذا الكلام؟ هو الواقع، هو الواقع. الخطابي من أقصى المشرق من بست منها، ويقول نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق. فنجد المذكورة في هذا الحديث وفي ما جاء في معناه ليس المراد بها المسمات بهذا الاسم، وإن اشتهرت بهذا الاسم وعرفت به، لكن الأصل في النجد أن كل ما ارتفع نجد. في الدعوة التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام للبركة لأهل الشام ولأهل اليمن، لا شك أن الشام بلاد مباركة، وفي مطلع سورة الإسراء الذي باركنا حوله كل ما حول المسجد الأقصى مبارك. وجاءت النصوص الكثيرة في اليمن ومدح أهل اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية، فمثل هؤلاء يستحقون. وليس معنى هذا أنه إذا لم يدعو لأحد أنها بلاد شر. نعم لا يعني أنها بلاد شر، نعم تكون لهذه البلاد التي دعي لها مزية بالبركة. مكة والمدينة، مكة حرمها الله والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، هما أفضل البقاع، أفضل البقاع، والمدينة فيها لأوى وفيها شدة، ولا يصبر على لأوائها إلا من يسكنها ويصبر على لأوائها يستحق الشفاعة. على كل حال كونها فيها شدة وفيها لأوى ومكة أفضل البقاع في واد غير ذي زرع، هل ينقص من قدرها أن ليست بذات زرع؟ والزرع كله في الشمال والجنوب وغيره، بل هذه الدنيا، نعم هذه الدنيا الجمال اللي يسمونه جمال الطبيعة الكفار بها أحب. لماذا؟ لأن هذه الدنيا هي جنة الكافر، والمسلم جنته سجنه الدنيا، يدخر له نصيبه كامل. الذي تجدون مثل هذه الأمور من جمال الطبيعة وجمال الجو وطيب الهواء تجدون أكثر من يتمتع به ويرتع فيه غير المسلم، ولا يضر المسلمين أبدا، لا يضيره، لأن أجورهم تدخر لهم يوم القيامة، يدخر لهم ذلك في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني كون بعض الناس إذا سافر يمين وشمال إلى بلاد الكفر يأتي معجب ومفتون، يعني هل هذا مبرر أن الله سبحانه وتعالى لا يريد الخير للمسلمين؟ لا، الدنيا يا الله سبحانه وتعالى يحب من لا يحب، لكن الدين لا يعطيه إلا من أحب. فقوله اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا، لا شك أن هذه البركة وهذه الدعوة ظهر أثرها فيما بعد في تلك الجهات، وقالوا وفي نجدنا، وعرفنا المراد بنجد في بنجد في قول الخطاب وغيره، قال شأمنا اللهم بارك لنا في نجدنا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هنالك أو هناك الزلازل والفتن، يعني غالبا، ولا قد توجد الزلازل في غيرها، ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج من جهة المشرق والدجال وغير ذلك العلامات الكبار للساعة، وبها يطلع قرن الشيطان، وبها يطلع قرن الشيطان. لا شك أن الشمس تطلع من المشرق وقرن الشيطان أو قرناء الشيطان مصاحبان لطلوع الشمس. ثم قال رحمه الله: حدثنا إسحاق الواسطي في رواية ابن عساكر، حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خلف، هذه رواية، وفي كثير من الروايات خالد، ولعله هو الصواب، والمراد به خالد بن عبد الله الطحان، عن بيان بن بشر، عن وبرة بن عبد الرحمن الحارثي، عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، يعني فيه ما يدخل السرور من بشارة، نعم، تسرنا حسنا. قال: فبادرنا إليه رجل، جاءت تسميته بأنه حكيم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، هي بكنية بن عمر، حدثنا عن القتال في الفتنة، القتال في الفتنة، والله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا الرجل ساق هذه الآية ليحتج بها على مشروعية القتال في الفتنة، ردا على من ترك ذلك واعتزل في الفتن كابن عمر سعد بن أبي وقاص وجم من الصحابة اعتزل، فأراد أن يحتج هذا الرجل على ابن عمر: لماذا تعتزل والله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، يعني عدتك أمك. وهذه كلمة يدعى بها على الشخص ولا يقصد بها الدعاء، لا يقصد بها الدعاء، وإلا قد جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، الدعاء على معاذ. ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين. وهنا القتال الدائر في الفتنة بين مسلمين، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، يفتنون ويعذبون ليرتدوا عن دينهم، هذه الفتنة، الفتنة الشرك، والفتنة أعظم من القتل، أشد من القتل، الفتنة التي هي الردة أشد من القتل. يقول: وكان الدخول في دينهم فتنة نتيجة التعذيب، يرتدون عن دينهم، هذه هي الفتنة، وحينئذ قاتل المشركين حتى لا تكون فتنة، بحيث يعذب المسلمين فيردهم إلى دينهم. يقول ابن عمر: وليس قتالكم على الملك، يعني ابن عمر ترجح عنده أن يعتزل لأنه قتال بين مسلمين وعلى ملك على الدنيا، هذا فيما ظهر لابن عمر وظهر لسعد بن أبي وقاص، وفي العزلة مندوحة، لكن إذا ظهر رجحان الكفة وترجح الحق مع طائفة وإن كانت الطائفة الأخرى يمين، لكن نصيبها من الحق أقل، ماذا يسمون في عرف الشارع؟ الطائفة المرجوحة، عمار تقتله أجزاء الباغي. إذا ترجع عندك بحيث لا يحصل عندك أدنى شك أن الحق مع فلان، هل يسوغ لك، هل يسوغ للناس كلهم أن يعتزلوا ويترك الناس يتطاحنون ويتقاتلون؟ لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لا بد من السعي إلى الصلح، لا بد أن يكون السعي إلى الصلح أولا. إن لم يفد الصلح وما رضي أحد من الأطراف بالتنازل فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي، لا بد من قتال البغاة. ولو ترك البغاة وشأنهم وقيل هذه فتنة نعتزل، نعم نعم، إذا اشتبه عليك الأمر فالسلامة لا يعدلها شيء. إذا ترجح عندك بالأدلة الشرعية أن الحق مع هذه الفئة وأن الفئة الثانية باغية، عليك نصر الفئة العيش الأقرب إلى الحق. يعني نفترض المسألة في علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، أيهما أقرب إلى الحق عند أهل السنة والجماعة؟ علي رضي الله عنه، والأدلة تدل على ذلك كثيرة جدا. والخوارج يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق أو أولى الطائفتين بالحق، وعمار تقتله الفئة الباغية. إذن الرجحان رجحان الكفة مع علي، لا بد من نصر من رجحت كفته، وإلا لو ترك الأمر بين الناس يقتتلون وكل واحد قال أنا أعتزل الفتنة تزداد الفتنة ولا ينقطع دابر الشر. من لم يتبين له الأمر ولم يترجح لديه هذا ولا هذا، فسعد بن أبي وقاص اعتزل، عبد الله بن عمر اعتزل، يعني خيار الصحابة، مع أن الأمة مأمورة بأن تقف مع صاحب الحق بالآية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم القتل والقتال ليس بهدف شرعي، لا بد من الصلح، لا بد من المساعي السلمية لوقف هذا القتل والاقتتال. لكن إذا لم تنجح المساعي السلمية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، حتى ترجع إلى أمر الله. ولذا يقول ما الفتنة ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة. يعني هذه الآية نزلت في من تعرض لأن يفتن في دينه فيكفر، هذه فتنة، والفتنة أشد من القتل، كون الإنسان يعرض نفسه لمثل هذا خوفا على دينه أن يفتن وأن يقتل، نعم الفتنة أشد من القتل. لكن في ديننا سعة ولله الحمد، إذا أكره الإنسان على الكفر وإلا يقتل، جاء في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يجيب إلى ما يطلبون وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه وما ينطق به مما لو كان في حال السعة يكفر به، هو في مثل هذه الحالة بحال الإكراه هو معذور. يقول وليس كقتالكم على الملك، هذا رأي ابن عمر، أنه رأى أن هذا القتال بين علي ومعاوية وأنصار علي وأنصار معاوية إنما هو من أجل الملك ومن أجل الدنيا، ومعروف أن ابن عمر وعزوفه عن الدنيا. وسعد بن أبي وقاص لما جاءه ولده وهو في قصر له بالعقيق قال الناس يقتسمون الدنيا وأنت جالس هنا؟ بما أجاب؟ جاب بالحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. السلامة لا يعدلها شيء، لكن مثل ما قلنا أنه إذا ترجح ترجحت كفة أحد الطرفين فقاتلوا التي تبغي. الفئة الباغية لا بد من الصلح، هذا أول ما يبدأ به الصلح، فأصلحوا بينهما. إلا من تنجع المساعي السلمية والصلح حينئذ فقاتلوا التي تبغي. ثم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. باب الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني تضطرب كاضطراب البحر عند هيجانه. وقال ابن عيينة سفيان عن خلف بن حوشب الكوفي: كانوا، يعني السلف، يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، يعني عند نزولها وحدوثها. قال ابن القيس بن عابس الكندي: كذا جزم المؤلف رحمه الله، وجزم المبرد في الكامل والسهيلي في الروض شرح السيرة أن الأبيات لعمرو بن معدي ثرب. الحرب أول ما تكون فتية، الحرب مؤنثة وقد تذكر، أول ما تكون فتية شابة قوية تسعى بزبنتها لكل جهول، في رواية السبوي ببزتها أي لباسها الجيد، جاء زيد في بزة، يعني في لباس حسن وجيد. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزبنتها لكل جهول، الجهول هو الغمر الذي يمكن أن يخدع ويؤثر عليه. فهذه الحرب وهذه الفتن تستشرف أمثال هؤلاء، ثم إذا كثر هؤلاء وتأثر بعضهم ببعض دخل فيها من غير اختيار كل من حولها. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزبنتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت هاجت وشب ضرامها، ارتفع اشتعالها تشبيها لها بالنار. وبين الحرب والفتن والنار ارتباط وثيق، فالحروب توقد لها النيران، حتى إذا اشتعلت هذه الفتنة والحرب وأشعلت النيران من أجلها وشب ضرامها ارتفع اشتعالها في الجو، ولت اشتعلت واشتبك الناس، ولت عجوزا ذات غير ذات حليل، ولت عجوزا غير ذات حليل، مقبلة شابة فتية. ثم إذا اشتبك الناس وتورطوا ولت عجوزا غير ذات حليل، لا يرغب أحد في الزواج بها، ليست بذات حليل، لأن من يوقد النيران ويشعل فتيل الحرب ويؤجج الفتن بين المسلمين هذا لا يرغب فيه أحد، لأنه يكون سبب المصائب والحوادث والكوارث. مثل هذا شبهه الشاعر بالعجوز التي ليست بذات حليل ليست بذات الزوج، لأنه لا يرغب فيها، لكن لما كانت مقبلة شابة استهوت الجهال فاقتحموا غمراتها، فلما سحم الجهال وكثروا دخل فيهم من غير اختيار، اقحم فيها واقتحم من ليس من الجهال فعمت الجميع، فلما تورط الناس واشتبكوا ولت وأدبرت عنهم، لا أحد يرغب فيها لأنها عجوز شمطاء، ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء. والشمط اختلاف أو اختلاط الشعر الأبيض بالأسود، اختلاط الشعر الأبيض بالأسود. شمطاء ينكر لونها أو ينكر لونها، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، يتبدل حسنها قبحا مكروهة للشم والتقبيل، مكروهة للشم والتقبيل، ولذا لا يرغب فيها أحد لأنها عجوز شمطة قبيحة المنظر قبيحة الرائحة مكروهة للشم والتقبيل، من يريده مثل هذه؟ وهذا مطابق لهذه الفتن وهذه الحروب، لا شك أنها تقبل فتية نشيطة يستشرف لها الجهال والأغمار ثم يدخل فيها غيرهم، ثم إذا اشتبكت والتحمت ولت شمطة. وقد يكون في التشبيه من وجه آخر أن الناس فيهم قوة وشباب وحماس ونشاط في أول الحرب، ثم إذا طال أمد هذه الحرب تركتهم الحرب، وقد صاروا في وضع يشبه هذه الشمطة، تبعثرت أحوالهم وتفرق اجتماعهم، فلا يرغب أحد في السكنى معهم لأن هذه الحروب أخذت مأخذها منهم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق هو ابن سلمة أبو وائل، سمعت حذيفة بن اليمين من اليمان يقول بينا نحن جلوس عند عمر. حديث حذيفة في الفتن على كل حال، الأبيات الثلاثة التي فاتت الفائدة منها ومن التمثل بها في أوقات الفتن، الفائدة من ذلك الحذر من الدخول في هذه الفتن والاغترار فيها والمشاركة فيها، ليكون الإنسان على ذكر من نهايتها، هي في بدايتها تستهوي الأغرار والجهال ومن لديه حب مع الاستطلاع ومعرفة ما سيؤول إليه الأمر، هؤلاء تستهويهم، فيذكر الإنسان بالعواقب قبل الدخول في أوائلها، لأنه إذا دخل في أولها وتورط فيها فالنتيجة حتمية. ومعلوم أن مثل هذا يكون في الفتن التي بين المسلمين مما لا يترجح فيه أحد إحدى الكفتين. ثم بعد ذلك حديث حذيفة: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة؟ الفتنة الابتلاء الامتحان الاختبار. قال حذيفة في علامات النبوة من الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا قال حذيفة الضمير يعود إلى حذيفة، قال وفي علامات النبوة من الكتاب فيما تقدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وإن وقفه أو وقف على حذيفة. فتنة الرجل في أهله وتكون بالميل إليهم بحيث يأتي بسبب ذلك بعض ما لا يحل له، يفتتن بأهله يميل إليهم يحبهم، وهذه المحبة قد تورث في بعض الأحوال تقديم طاعتهم وتحقيق رغبتهم فيما لا يرضي الله عز وجل. هذه فتنة. وماله بحيث يستهويه الطمع في الكسب إلى أن يكتسب المال من غير حله، فيأخذه من غير حله أو يصرفه في غير مصرفه الشرعي. هذه فتنة، فتنة المال. المال ورود وصدور، نعم، إيرادات ومصروفات. فتنة المال تكون في إيراده من غير وجوه الشرعية، وفتنة المصرف في أن يصرف في غير ما أباحه الله عز وجل. وولده بحيث يحمله فرط محبته لولده على التراخي عن كثير من أعمال الخير أو مزاولة بعض ما لا يحل. فالولد مبخلة مجبنة، قد يبخل بما أوجب الله عليه ملاحظة لولده، قد يطلب منه ولده شيئا فلا يستطيع الحصول عليه إلا من وجوه غير مشروعة. هذه فتنة. فهذه فتن، فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي ولده، فتنته أيضا في جاره، في سوء الجوار مع جاره، في حسد جاره، المفاخرة مع جاره. هذه الفتن تهون عن الفتن التي تموج كموج البحر، تهون. قال هذه يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صلاة صلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم، شريطة أن تجتنب الكبائر. فالتي تكفرها الصلاة ورمضان والعمرة والأمر والنهي هذه الصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. ولذا جاء القيد ما اجتنبت الكبائر، ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر وما لم تغش كبيرة. فهذه الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، والمراد بذلك عند أهل العلم الصغائر كما في القيود التي ذكرناها، ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبائر. هذا واضح في أن المراد من السيئات الصغائر. في قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصفات. فقد يقول قائل هذه الصغائر كفرتها الصلاة، فماذا بقي لرمضان، وماذا بقي للعمرة، وماذا بقي لاجتناب الكبائر؟ نعم، قد يقول قائل ارتكب صغيرة وصلى وانتهت. نقول هذه الأعمال الجليلة تكفر الصغائر، فإذا أتت على الصغائر كلها خففت من الكبائر، خففت من الكبائر، لكنها لا تكفرها بحيث تذهب أثرها بالكلية، وقد يرفع له للعامل بها درجات إذا لم توجد الصغائر. لكن لا يكاد ينفك من يغشى الكبائر من الصغائر، فمن عمل كبيرة واحدة وأصر على كبيرة أو كبائر لا بد أن توجد عنده الصغائر بكثرة. فهذا الكلام وإن كان افتراضي لأن هذا جوابه، هو افتراضي لكنه في الواقع الذي يزاول الكبائر لن ينفك عن الصغائر، لأنه بها يبدأ، والشيطان يستدرجه أولا بالإكثار من المباح، ثم يوقعه في المكروهات إذا استرسل في المباحات، ثم بعد ذلك يبدأ بصغائر الذنوب. الشيطان لن يتركه حتى يخرج من دينه إن استطاع، فإذا استرسل معه في ذلك حمله على الكبائر بعد أن يتجاوز مرحلة الصغائر. ولا شك أن من غشى كبيرة مرة في عمره مثلا وهو محافظ على دينه حيث لا يغشى الصغائر، مثل هذا في الغالب أنه يوفق لتوبة، مثل هذا يوفق لتوبة النصوح، لأن الذي يعوق عن التوبة هو الاسترسال في المعاصي والاعتماد على سعة رحمة الله والأمن من مكر الله. فإذا تاب التوبة تهدم ما كان قبلها. فعلى كل حال هذه الأعمال جاءت بهذا السياق للحث عليها، حث على الصلوات والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورمضان والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ليس عن هذا أسألك. ولكن أسألك عن الفتنة التي تضطرب تموج كموج البحر واضطرابه عند هيجانه، هذه الفتنة التي ينبغي الاهتمام بها، وإلا الفتنة التي ذكرت في أهله وماله وولده وجاره هذه ينبغي الإنسان أن يحتاط فيها. لكن المسألة أولويات، أولويات ينبغي أن يهتم بما هو أعظم منها ثم يلتفت إليها، فيحتاط للأعظم قبل أن يحتاط للأسهل. والدين لا شك أنه وإن كان الكل شرع من عند الله عز وجل إلا أن فيه كبائر، فيه موبقات، وفيه صغائر، فيه فسوق، فيه عصيان، نعم، وهي متفاوتة. نعم، إذا نظرنا إلى جانب من عصي وهو الله عز وجل فانتهاك أمره ونهيه كبير من هذه الحيثية، لكن جاءت النصوص على أن الذنوب متفاوتة، فعلى الإنسان أن يحرص على اجتناب الكبائر، يحرص أشد الحرص على كبائر الذنوب والموبقات فلا يقربها، ثم بعد ذلك يلتفت إلى هذه الصغائر. طيب، لو واحد عنده تجارة ووقع في شيء من الشبهات في هذه التجارة، فجاءه شخص يعظه: يا أخي هذه الشبهات ما لك ولها، أنت الآن كراهن يرعى على الحمى، يمكن أن يرد عليه يقول: هذه فتنة مال، الأمر سهل، المشكلة الفتن التي تموج كموج البحر. نعم لا، لكن في هذا الظرف الذي فيه السؤال، القصد من السؤال بيان الفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا ذكر بما يحصل منه بسبب أهله وماله وولده يقول: أخي الأمر سهل، هذه كفر الصلوات. نعم، الإشكال الله في الفتنة العظمى التي تموج، بالله أليست هذه معاصي؟ كانت معاصي مأمور باجتنابها. لكن الآن الحديث بصدد شيء محدد، أن شخص أشكل عليه مسألة في الزكاة، فتأتي تحدثه عن الصيام، يقول: أخي دعنا الآن من الصيام، أنا عندي مشكلة قائمة الآن في الزكاة، هل معنى هذا التقليل من شأن الصيام؟ نعم، ليس معنى، إنما هو بصدد السؤال عن الفتنة التي تموج كموج البحر لأهميتها ولشدة الخوف والحذر منها، وليس معنى هذا التقليل من شأن فتنة المال أو فتنة الأهل والولد والشعر. شاع على ألسنة بعض الناس وبعض الكتاب أن الدين فيه قشور، فيه لباب وفيه كذا. لا، الدين كله لب خالص، كله لب، فما أمرت به فعليك أن تفعل على تفاوت في الأوامر. أنت تؤمر أمر استحباب وتؤمر أمر وجوب، هذا لا يقاوم هذا، وتقدم فعل الواجب، تنهى نهي تنزيه وتنهى نهي تحريم، اجتنب الجميع، لكن إذا كان الخيار إما هذا وهذا فاجتنب الأشد. ولكن أسألك عن الفتنة التي تضطرب كاضطراب البحر عند هيجاني فتموج كموج البحر، قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام أفضى إليه بعض الأشياء، فاهتم وعني بحديث الفتن، وسمى له النبي عليه الصلاة والسلام بعض المنافقين، فأخبر وطمأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ليس عليه منها بأس، لما تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. أمين السر يسمونها الآن، ها؟ أمين السر، الأمين عموما يسمون سكرتير يسمون. نعم، المقصود أن هذا مما أفضى به النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي لا يخرج شيء منها في حياتك، إن بينك وبينها بابا مغلقا فلا يخرج منها شيء في حياتك، ولم يفصل إيثارا لحفظ السر، فلم يصرح لعمر بما سأله عنه، وإنما كن عنه كناية. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ ما قال يا عمر أنت الباب، أنت الباب الحائل بين الفتن وبين الأمة، كنكنا. قال: بينك وبينها باب مغلق. فقال له عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. وهذا عمر، وكسره قتله رضي الله عنه وارضاه. قال عمر: إذن لا يغلق. إذن إذا بدأت لا تنتهي، إذا كسر الباب خلاص. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، أي أعلم ذلك علما ضروريا، يعلم ذلك علما ضروريا يقطع به، كما أقطع بأن دون الغد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني ما هو توقعات أو تحليلات صحفية مبنية على ظنون وأوهام، يتحدثون عن المستقبل بناء على ما فهم من حديث تحدث به فلان أو علم. هذا عمن لا ينطق عن الهوى. الحديث ليس بالأغاليط، ليس بالأحاجي، وليس بالتوقعات ولا بالأوهام. فهبنا من الذي يقوله أبو وائل ومن معه، أين نحن جلوس عند عمر، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله. فهبنا أن نسأله، سأل حذيفة من الباب، فأمرنا مسروقا ابن الأجدع المعروف فسأله، فقال: من الباب يا حذيفة؟ فقال عمر رضي الله عنه. وبقتله بدأت الفتن في زمن عثمان رضي الله عنه، حتى استشرت هذه الفتن واشتعلت وماجت واضطربت، ووقع الخلاف بين الصحابة في زمن عثمان إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العابد الأواه الصائم القائم المشهود له بالجنة، ثالث الخلفاء، زوج بنتي الرسول عليه الصلاة والسلام، مناقبه وفضائله لا يمكن إحصاؤها، وقد أجرى بعض المعاصرين حساب لما أنفقه في سبيل الله بأرقامنا وأعدادنا، فقال إنه يقرب من المليار. خليفة راشد، وما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ويقتل في داره بين أهله، صائم يقرأ القرآن، كبير كبير السن فوق الثمانين، فتنة. الفتن أول ما تكون يستشرف لها الناس إلى أن تصل إلى هذا الحد، ويصعب على أهله الدفاع عنه وعلى من حوله من الصحابة في بلد الخلافة مع قرب العهد بالنبوة. يعني ربع قرن ربع قرن 25 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويصعب دفنه مع أصحابه في البقيع، ويؤجل دفنه أيام رضي الله عنه وأرضاه. هذه نتائج الفتنة. قد يقول قائل: ما سمعنا حروب تطحن يمين ويسار وقبل هذا الزمن وأزمان على مدى التاريخ؟ هذا إزهاق أرواح، أين العقول من أجل حطام الدنيا تزهق الأرواح؟ نعم، إذا بدأت الفتنة لا تنتهي حتى تأتي على الرطب واليابس. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة، هو بستان أريس الذي فيه البئر الذي سقط فيه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من أصبع عثمان رضي الله عنه، قريب من قباء. قريب من قباء. يقول أبو موسى: خرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه، يعني على باب الحائط، وقلت: لأكونن اليوم بواب، بواب النبي عليه الصلاة والسلام، حاجب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرني، يعني تطوع من أبي موسى، تبرع حفظا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم معه عليه الصلاة والسلام، فيكون بوابا. سبق في مناقب عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمره، يعني أمر أبا موسى بذلك، أمر أبا موسى بذلك، بأن يكون حارسا بوابا حاجبا. فالاحتمال للتوفيق بين الروايتين أنه فعل ذلك تبرعا من غير أمر، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، يعني على حافة البئر أو الدكة التي حول البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء أبو بكر، كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن في الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له موسى، فقلت له: اثبت، اثبت وقف مكانك كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف أبو بكر رضي الله عنه، هذا التصرف ذنباب عليه حاجب لابد من استئذان. ما قال: أنا أقرب منك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا بنتي مع الرسول، أنا صحبة النبي، أنا أول الصحابة، أنا أفضل الصحابة. وقف حتى سئل. فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك، وهذا يؤيد أن نهاية أمره في الحجاب أنه مأمور، وإلا لو وقف من تلقاء نفسه تبرع هل يستطيع أن يمنع أحد؟ تبرع منه. فلعله تبرع أولا من غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يهجم على النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤذيه من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك. أما أن يحجب مثل أبي بكر وعمر لا بد أن يكون بأمره عليه الصلاة والسلام. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر استأذن ليدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت كما أنت، أثبت كما أنت في مكانك، قف في مكانك حتى أستأذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام استأذن له وبشره بالجنة. قد كان قد قال في حق أبي بكر إذن له وبشره بالجنة، فقال له ذلك أبو موسى وأذن له إلى آخره. فجاء عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، جلس أبو بكر عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وعمر عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فكشف عن ساقيه كشف عن ساقيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. فدلاهما في البئر فامتلأ القف، حافة البئر امتلأت، ما استوعب أكثر من الثلاثة، امتلأت بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن، يعني قف كما أنت كما قال لصاحبيه حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيب، معها بلاء يصيب، ما قال لعمر معها بلاء مع أنه مقتول، لكن ليست الظروف التي احتفت بقتل عمر مثل الظروف التي احتفت بقتل عثمان. عمر يصلي فجاء عدو فطعنه وهذه نهاية فضل الله كما لو مات على فراش، لكنه فاز بالشهادة. لكن يختلف عن هذا عما احتف بمقتل عثمان رضي الله عنه، شيء يعتصر القلب يدمي القلب، قتل في داره، امتحن وسلط عليه سفهاء أو باش لا قدم لهم ثابتة في الإسلام بمحضر المهاجرين والأنصار من دار الهجرة في بيته، مصحفه في حجره صائم، سلط عليه هؤلاء السفهاء وأعانهم من أعانهم ممن دخل في الفتنة، ومطلبهم وما نقموا عليه إلا أنه ولى بعض الولايات لأقاربه رضي الله عنه. هذا الذي ينقم على عثمان. ولى بعض أقاربه بعض الولايات فنقموا عليه ذلك. الناس مأمورون عند الجور الواضح والظلم الظاهر مأمورون بالصبر والاحتمال وعدم شق عصا الطاعة، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، بس لمجرد أنه ولى بعض أقاربه، ولى بعض أقاربه يقتل في بيته صائم، يقتل، طلبوا منه أن ينخلق من الإمامة بسبب ما نسب إليه، لكنه ولي بإجماع الصحابة، ولم يثبت عنه أو لم يقترب ما يعزل من أجله، وأهل العلم يختلفون في الإمام إذا تم اختياره من قبل المسلمين، هل له أن يخلع نفسه؟ هل له أن يخلع نفسه؟ أو هذه أمانة تحملها لا بد من القيام بها، وحين تكون تعينت عليه؟ يتعينت عليه. فجمع من العلم عندهم أنه لا يجوز أن يخلع نفسه. وعثمان رضي الله عنه رأى المصلحة، يعني ماذا يتصور الآن؟ المدينة تغلو، تغلي غليان وتضطرب وتموج بالفتنة، والإمام قائم، فكيف لو تنحى الإمام؟ ماذا سيكون؟ معها بلاء يصيبه، فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخا لي أبو موسى، كل من استأذن قال بشره بالجنة، فكنت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي لكي يصيب هذه الدعوة، بشره بالجنة، صيب هذه البشارة. هو أبو بردة اسمه عامر أو أبو رهم، المقصود أنه نصح رضي الله عنه والله لأخيه وتمنى لأخيه ما يسعد به في الدنيا والآخرة، لكن هو القدر، هو القدر، ما أراد الله جل وعلا أن يحضر معه. من يذكر أنصح شخص لأخيه، أبر شخص لأخيه، نعم، موسى عليه السلام، موسى عليه السلام الذي سأل لأخيه النبوة، والآن يتقاتل الأخوة على لا شيء، على شيء يسير من حطام الدنيا، يتهاجر الأخوة علشان كلمة، والله المستعان. ناس ينتسبون إلى العلم، كلاهما من أهل العلم، يتقاطعون ويتهاجرون سنين طويلة. لا شك أن هذا من كيد الشيطان وتلبيسه، يزين له هذا ويبرر له هذا، مع ما جبلت عليه النفوس من عدم التنازل، لو تنازل هذا عن شيء يسير لك عن شيء، التقت القلوب وصفت، والله المستعان. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم، فتأولت ذلك أي اجتماع الصاحبين النبي عليه الصلاة والسلام وانفراد عثمان، تأولت ذلك قبورهم. اجتمعت ها هنا يعني في الحجرة، وانفرد عثمان رضي الله عنه بالبقية. ثم قال رحمه الله: حدثنا بشر بن خالد اليشكري، مقصود أن البخاري ساق هذه القصة لما فيها من الإشارة إلى الفتنة والبلاء الذي يصيب عثمان رضي الله عنه، ولا شك أنها ماجت كموج البحر في المدينة، انفرمت واشتعلت واضطربت كاضطراب البحر، ثم توالت الفتن والمحن على الأمة بين المسلمين أنفسهم في كثير من بقاع الأرض في عصور متتابعة إلى قيام الساعة، لأن الباب كسر. ثم قال: حدثني بشر بن خالد اليشكري قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة. ايش علاقة محمد بن جعفر وشعبة؟ ومن أخص الآخرين عن شعبة، لماذا؟ ما هو ربيبه شعبة؟ ما هو بزوج أم غندر؟ له خصوصية، له خصوصية تمكنه من الاختلاط، وليس فيه خصوصية النسب التي تزهده فيه، وإلا أخص الناس بالعالم أهله، وهم وهذه سنة إلهية، أزهد الناس بالعالم، أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. والسبب ظاهر، لأن الناس يرون هذا العالم محتشم، ما يخرج إليهم إلا بمظهر لائق، ويراه أولاده وأهله، نعم، على أوضاع قد وفي أحوال وظروف، يعني المخالطة والمجالسة تجعل الإنسان يزهد الصاحب. وأيضا لئلا يقول هذا العالم أو يخيل لهذا العالم أنه نفع أولاده أو نفع أو يستطيع أن ينفع أو يستطيع، لا تستطيع إلا بأمر الله عز وجل. لو كانت المسألة استطاعة لا كان أولى الناس بنفعك أولادك وأهلك. عن شعبة بن الحجاج عن سليمان بن مهران الأعمش قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة بن زيد: ألا تكلم هذا؟ يعني عثمان رضي الله عنه، فيما أنكر الناس عليه من تولية أقاربه. قال: قيل لأسامة بن زيد: ألا تكلم هذا؟ قيل: ألا تكلم هذا عن الخليفة؟ فيما أنكر الناس عليه من تولية أقاربه قال: قد كلمته. إيش معنى قد كلمته؟ يعني هل قال كلمته لكن ما ينفع ما يفيد ما يسمع؟ لا، كلمه سرا بينه وبينه ونصحه وأدى ما عليه دون أن يفتح بابا للغوغاء والأوباش. يعني كلم الخليفة سرا ما دون أن يفتح بابا يكون أول من يفتحه، يعني من باب الإنكار العلني الذي يوغر صدر الخليفة ولا يجدي شيئا، بل كلمه بأدب سرا دون أن يفتح باب شر بالجهر بالإنكار. وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين: أنت خير من الناس. يعني منهج لا ينكر علنا ويشنع ويؤجج ويؤلب ولا يمدح. يقول: وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين: أنت خير، يعني خير من الناس. الخليفة تحمل أمانة عظيمة، عليه واجب عظيم أمام الله عز وجل، بل صرح جمع من أهل العلم أن من غش ولي الأمر الكيل كيل المدح والثناء له. نعم النصيحة ينبغي أن تكون سرا وينبغي أن يتابع عليه النصح، والدين النصيحة. قلنا ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا بد من النصح لكن بالطرق المناسبة المجدية التي لا يترتب عليها آثار أعظم مما وقع فيه. وأيضا كما قال أسامة: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجل أنت خير، أنت خير الناس، لا، بل غاية هذا الأمير أن ينجو كفافا لا له ولا عليه الأحتاط. كما قال عبد الله بن عمر لعبد الله بن عامر لما دخل عليه يعوده قال: ادعو الله لي. قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم.